العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يعني الحديث عن قوم لوط تكلم عنه كثيرا، فهم قوم انهار عندهم نظام اجتماعي، فأصبحت الشهوة جلكم الله هي الأصل وهي التعامل، وبلغ فيهم انتكاسة الفطرة كما لا يخفاكم إلى الزهد بالنساء، ولا يأتي رجل إلا رجل نسأل الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى إنكم تأتون الرجال وتقطعون السبيل، إذن أيضا كانوا يقطعون الطرقات ويسرقون الناس في الطرق، وتأتون في ناديكم المنكر، يعني يفعلون كثير من هذه المنكرات في مجالسهم، مجالس الرجال التي عادة يكون فيها الاحتشام ويكون فيها يعني لا تعرض إلا جميل الكلمات، فهم في مجمع الرجال يأتون المنكر. والمنكر العلماء يعني ذكروا أشياء كثيرة، حتى ذكروا منها أنهم جلكم الله يفعلون يعني إخراج الريح في النوادي، يعني بعضهم أمام بعض، وهذا قمة المهانة والذلة ومخالفة المرجلة، فكانوا يتضاحكون، يخرجوا الريح ثم يتضاحكون فيما بينهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحك مما يخرج من الأنفس، يعني مما يخرج من الريح، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعود الأمة هذه على الرجولة كمال الهيبة، وأن لو حصل أن رجل يعني فلت منه شيء من غير قصد فلا يجوز الضحك على ذلك، لا يجوز رفعا للحرج عنه، وأيضا حتى لا يقع الإنسان في التشبه بقوم لوط الذين كانوا يفعلون ذلك ثم يتضحكون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا الأسلوب في الدعاء أسلوب معاند وليس أسلوب من يريد الهداية، يعني الذي يريد هداية يقول إن كان هذا هو الحق من عندك أو إن كنت من المرسلين أدعو الله أن يهدينا مثلا أو يصلح حالنا، لا، هم يقولون إن كان هذا صدق كنت من الصادقين فأتنا بعذاب الله. فقال لوط عليه السلام ربي، قال ربي يعني انصرني على القوم المفسدين، يدعى عليهم. قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، طبعا جبريل ومعه اثنان من الملائكة جاءوا بداية إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بأنه سيرزقه الله غلاما من زوجته سارة وهو إسحاق، ثم أخبروه أنهم سيتجهون إلى لوط عليه السلام. طبعا لوط كان في سدوم أو تسمى المتفكات في القرآن، وهي منطقة البحر الميت في الأردن الآن، وإبراهيم عليه السلام كان في فلسطين في منطقة الخليل، سميت عليه الخليل خليل إبراهيم، فهم ذهبوا إليه في فلسطين متجهين إلى لوط عليه السلام. يقول الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بالبشرى الولد، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، قرية لوط عليه السلام، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، الغابرين يعني الهالكين. وذلك أن زوجة لوط كانت هي التي تخبر قوم لوط عن ضيوفه إذا جاءه ضيوف أو كذا. وفعلا اتجهت الملائكة إلى لوط عليه السلام وتمثلوا بصورة شباب ودخلوا عليه. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سيئ بهم ليش؟ يعني هو بالعكس هو رجل كريم، لكنه خشي عليهم من قومه ومن إيذاء قومه. ولما رأوا ما به من الحزن قالوا له: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، رجز العذاب، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وكان العذاب الذي صار لقوم لوط كما لا يخفاكم عذاب مركب. يعني أولا قلب الله تعالى هذه القرية فجعل عاليها سافلة، وبعد ذلك رجمها بحجارة من سجيل منضود، يعني مسومة عليها اسم لكل واحد منهم، بحيث لو نجا من هذه ما ينجو من تلك. فبعد ما قلبها ردمها، ردم الله تعالى هذه القرية حتى لا يبقى لهم أثر وينقطع نسلهم تماما لشدة الفساد الذي هم فيه. وسبحان الله من شؤمهم، من شؤمهم المكان اللي هم فيه إلى اليوم مكان مالح وليس فيه كائن حي ولا نبات. سبحان الله البحر الميت هذا سمي ميت لأنه لا لا لا حياة فيه البت، لا من أسماك ولا زراعة ولا، بسبب شؤم هذه القرية السيئة، قرية قوم لوط عليه السلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، رجفة زلزال ترتجف في الأرض، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا يرون الحق يبصرونه، بس الله تعالى يعني سبحانه أعماهم وأصبحوا لا يرون إلا أهواءهم وشهواتهم. وكذلك قارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ما كانوا ليعجزونا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني الحاصب بالريح التي فيها حصى من الحصى، ومنهم من أخذته الرجفة، ومنهم من أخذته الصيحة. الصيحة كان جبريل يعني يأتي عند هذه القرية ثم يصرخ فيهم صرخة كذا تنتزع أرواحهم، ومنهم أخذوا الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون، ومنهم من أغرقنا مثل فرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، هذول اللي بحثوا عن أولياء غير الله وبحثوا عن آلهة غير الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني بيت العنكبوت عبارة عن خيوط بس تمسك بيدك كذا يتفتت، هكذا الذي يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حتى أن بيت العنكبوت من الجهة المعنوية أيضا بيت متهافت وساقط. يمكن تعلمون العنكبوت ذكر إذا جاءت فترة المزاوجة بينه وبين الأنثى وأتى الأنثى بعد ما ينتهي تأكله الأنثى، يعني وش هل اللي يبذل لها روحه. المهم بعد ما ينتهي من الإمارات تقوم تأكله العنكبوتة تأكله. فإذا بالغت العنكبوت الأنثى تضع بيضها على ظهرها حتى تلد، حتى تفقس هذا البيض. فإذا فقس البيض الأطفال العنكبوت أكلت أمهم، يبدأ يأكلون أمهم. فهي أصلاً حتى العائلة العنكبوت عائلة مفككة، هذا يأكل هذا وهذا يأكل هذا. فالله تعالى شبه هؤلاء ببيت العنكبوت لأنه بيتهم ضعيف حسياً ومعنوياً، فليس فيه أي شيء يستحق أن يتعلق به. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.